سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في لبس الحرير لعذر، باب في لبس الحرير لعذر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل، نعم النفيلي الحراني، قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم الرازي قال الثقة المأمون، وهذه علو في التوثيق، وقال النسائي ثقة، وأيضا أبو أحمد الحاكم قال ثقة. قال حدثنا عيسى، وعيسى هنا عيسى بن يونس أبو عمرو، نعم. قال ابن معين ثقة، وقال ابن المديني أثبت من أبي، وقال أبو حاتم رازي ثقة، وقال أبو زرعة كان حافظا. عن سعيد بن أبي عروبة ومن الثقات اخترت بأخرة، بل هو أوثق الناس في قتادة. قال عن قتادة: قتادة السدوسي وهو من نوادر الحفاظ، كان يرى القدر غفر الله له. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأنس من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما. قبل أن نبدأ نشرح في هذا شرح الباب، وإحنا كما بينا بأن الحرير قد جاءت الأدلة الظاهرة المتوافقة المتضافرة على حرمته، وقد قلنا بأن الأصل في تحريم الحرير بأنه على الإطلاق، سواء كان مصمتا، كان حريرا مصمتا، أو كان مخلطا، إلا ما استثني من الأربعة أصابع فقط. يعني إن كان الحرير مخلوط بغيره فهو حرام، وإن كان مصمتا فمن باب أولى بأنه حرام. هذا التأصيل العام. وهنا حديث أنس قال رخص، ما معنى الرخصة أصوليا؟ لدرسوا معنا الأصول، ما معنى الرخصة أصوليا هنا؟ رخص، ما معنى الرخصة؟ هي تجيرة ممتازة، أنت تبين الحكمة منها. أريد تعريف الرخصة أصوليا يا شباب الدعوة، أصوليا الرخصة، الحكمة أنها جاءت للتيسير، لكن ما هي الرخصة؟ تعريف الرخصة حلها لولا العلة، يعني اكتبوها، طيب اكتبوا الرخصة، اكتبوها. ممتاز يا محمود، ممتاز. هو الحق بأن هذه التعريف ممتازة جدا، هي استباحة حكم لعذر لولا هذا العذر، يعني مع الدليل القائم على الحرمة لولا هذا العذر. وأيضا قد يعرف بإباحة الشارع تخفيف العزيمة، ماشي، يتعرف بذلك أيضا. والمفروض التعريف التام في هذا الباب بأنه على مع قيام الحرمة. مع قيام الحرمة، نعم. هنا الحق بأن هذه التعريفات جيد، هي تعريفات صحيحة بأسرها، جزاكم الله خيرا. قال رخص رسول الله، وفي قول أنس رخص رسول الله دلالة أنه كان على الحرمة، أنه على الحرمة، ورخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، زيت الجنة يا عائشة، جزيت الجنة على ذلك، أحسن الله إليك. إذن في قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على أن الأصل الحرمة، دلالة على الأصل الحرمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص. لكن لابد أن تعلم أن الرخصة كالاستثناء بالضرورة، وهي تقدر بقدرها. لذلك في ضابط هذه المسألة في الرخصة وأنها تقدر بقدرها، اختلف الفقهاء على التقدير بقدرها هنا على مسألة التقييدات. قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة أو من حكة كانت بهما. طبعا هنا لابد أن تفهم شيئا مهما جدا عندما نقرأ الحديث، ما هو الشيء المهم الذي لابد أن تفهمه يا طالب العلم عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول أنس رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما؟ ماذا تفهم يا طالب العلم من هذا عندما قال عبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام؟ أنا أشرت إليك إلى ما أرضى وما أريد، إنما عمل قبلان الحرير الحرام على جيد ظل وحيدا أعمل فيك يا حريز، بس غفر الله لك على التقصير الذي كنت فيه، نفع الله بك أن الحكم لا ينزل للأعيان، الرخصة عزيمة والأصل أنها استثناء. طيب ممتازين، إجابات بأسرها طيبة وهي صحيحة في مسألة التلخيص، لكن أنا كنت أريد أمرين، كنت أريد مسألة الرخصة حقا في هذا الباب أن الرخصة عكس العزيمة وأن أصل الرخصة أفضل من العزيمة عند يعني الكلام على مسألة السنة، وكنت أريد أولا هو أن الأحكام ليست على الأعيان كما قال جهاد، وجلست أنا أنوه على ذلك وقلت قال عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، فكان عليك يا طالب العلم أن تفهم ذلك، فهي ليست منوطة بالأشخاص بالأعيان، الأحكام على العموم. قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في قمص الحرير، في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بها، هذه فيها دلالة على حرمة الحرير واستخدام الحرير كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، هذان حرام على ذكور أمتي، حرام حلال على إناثها، لكن رخص استثناء لعلة وهي الحكة. هنا العلماء يقولون لما رخص لهما قال رخص لهما في قمص الحرير في السفر، وهل السفر قيد؟ قال به بعض الشافعية، بعض الشافعية قالوا هي تقدر بقدرها تكون في السفر، ولأن في السفر المشقة ولا يتحملها المرء، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، قال من حكة كانت بهما، من حكة كانت بهما. فالحق أن نقول هنا القيد بالسفر قيد أغلبي، القيد بالسفر قيد أغلبي، أو قل أنه في قوله في قمص الحرير في السفر كان الأمر على كشف الحال، يعني هنا الكلام على التصريح بالسفر هو على كشف الحال، هو على كشف الحال، هذا الراجح الصحيح في هذه المسألة بأنه على كشف الحال فليس قيدا. وأما الشافعية قالوا هي قيد، يعني لا يصح له أن يلبس الحرير من حكة إلا إذا كان في سفر، هذا عجيب جدا، مع أن المسألة رفع الضرر والضرر يكون من الحكة، والذي عنده شيء من هذا يعلم ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لمجد كيف أخبارك؟ فيكون المعنى هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن عوف والزبير بن العوام من حكة فيها دلالة على الإشارة إلى غيرها، فكل ما كان شديدا على المرء من حكة أو جرب أو برص أو غير من أو غير ذلك مما يؤلم الجسد ولا يستطيع أن يلبس عليه إلا الشيء الناعم فله أن يلبس الحرير. لما؟ لأن الضرر يزال ورفع الحرج جاء به الشرع، والمشقة تجلب التيسير، والمشقة تجلب التيسير، وهذا الراجح الصحيح. وأما كلام الشافعية بأنه يقيد بالسفر فهذا التقييد لا يصح بحال الأحوال، ما هو إلا كشف للحال فقط. أعلم وكفى كفى أن ترفع أن يرفع مثلك وأنت تاج فوق الرؤوس، يعني يده دعاء لنا، وفقت ووفق الجميع لكل خير، جزيتم الجنة، اللهم أمين، مع النبي الأمين في الفردوس الأعلى، جزاك الله خير. الفوائد المستنبطة، استيعاب هذه الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان، استوعبت كل شيء. أمين أمين، رب يرفع مقامك. المشقة تجلب التيسير، كشف الحال ليس قيدا، كشف الحال ليس قيدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كشف الحال ليس قيدا. نعم. الأخت تقول بما الغراء بيضاء نقية جاءت ليس فيها أي عبش أي عيب أو غبش. جاءت هذه الشريعة الغراء لمصلحة المكلف، استوعبت كل شيء، ما تركت شريدة ولا وريدة ولا شادة ولا فذة إلا أتت بها.